فهذا جائز في الإجماع. رعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر. طيب كان يقول ولا يعضد شجرها، لا يعضد يعني يوقف، والشجر معناه ساق قائم كشجر الشجر الطمح والعوشر وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يوقف. طيب لو فرض أن هذه الشجرة على قدر ولها غصن متدن يؤذي المار، فهل يجوز قطعه؟ لا يجوز. قال قائل ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صار على الإنسان في مكة؟ الجواب لا يجوز هذا، يعني لو صار على الإنسان ضبط فالضبط حلال وهو محرم أو في مكة ولم ينتفع إلى بالقتل فله قتل. فلماذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المرضى؟ لماذا لا تقولون إنها صائمة؟ الجواب لأنها ليست صائمة. نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآدم جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عليه، يجوز أن يدفع بقتلها ولا لا؟ يجوز. إذن هذه ليست صائمة، لكن ماذا يسأل؟ هل يبقي هذا الغصن يؤذي المسلمين؟ نقول ذلك ينويه دل، يعني يحرفهم الى جهه اخرى. كما قال الفقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجره على جارك وجب عليك اذا طال الجار ان تلويه حتى لا يجعل ذلك. طيب ولا ينفر صيدها أي يقرأ، وليس مقيدا لما قال عكرمة رحمه الله أن تقوده عن كل جزمة كان ما شاء لا تنفر، سواء كان الصيد مصطيد لم تدل شجرة أو كان على غصن مغرب أو كان على إيش، لا تنفذ أي تفهم ورمه رم جائز ولا غير جائز؟ ليس بجائز. إذا كان تنفيذه حراما فكيف فيما في قتله؟ طيب لو نفرت ثم في طيران اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن، يعني كانت السبب لو لا تنفيرك لنقل في مكان فأنت السبب وإحرف ضمن على ما تضمن به غير ممكن. إذا قال حمامة وقعت في الدبيش أنا قلت الدبيش نسيت إيش نقول؟ لا إيش؟ لا أيضا نسيت. نعم قوة إيش؟ أطالب نوعا ما لسال الطاق لكن فوجة لو أن هذا الحمامة وقع شمال هل لك أن تنفرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب سببه هل تنفرها؟ الجواب نعم، لأن البيت بيت وإبقاؤك إياها كفران لها، فإذا كنت محتاجا إلى أغلاق الفرجة فلا حرج أن تغلقها، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها لا تطيب فهو أولى. فيقول صيدها، ما هو الصيد؟ كل حيوان كمل يعني كله بالأمر حلال بني وزواحد أصلا. وقول لا نفر صيدا، إذا كان الصيد لك تنفره صيدها عز المك الطيور التي غالبة في مكة لا تنعق. إذا كان الصيد لك تنفره؟ الجواب نعم، ونفره وأذبحه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمام من الحل أو أرنب أو غزال دخل بها من الحل فهي ملك له أن يذبحها ويأكلها. وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانوا يذبحون الصيد في جوهم لكنهم يحلون به منه لا حل، لأنك لما أخذته من الحل ملكته صار ملكا وليس صيدا سيدنا. وقال بعض الفقهاء رحمه الله إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه. سبحان الله، اطلقه وغني عن هذا. إذا قدرنا أنها غزاة تساوي 500 ريال أطلقها ضعف ما إذا كان في ضعف ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن ضعف ما. طيب أتى بحمام معه من القصر إلى أقارب له في مكة في القصر 20 حمام. لما وصل حدود مكة حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء رحمهم الله يقولون افتح القفص وخذها فيه، وإن أحد أخذها فقلب بها الحمام. لكن هذا قول ما نفرون تعلمه. والصواب أنه يجوز للإنسان أن يدخل في الصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الرابع والخامس لا يقتل خلاف ولا نرد شرب ولا نغفر صيد ولا تلتقطه لقطتها إلا لمعذب. أي مش يعني لو وجدت في مكة لقط تمام أنتي لا تعقل إلا إذا أردت أن تعقبها مكّم. قال الفقهاء سنة تعقبها سنة. وقال الآخرون تعذبها مدى الدهر حتى بعد موت الفرس لأن يعرفوها. أيهما أصلح؟ الثاني لا شك، لأن تعريفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيرها، تكون مكة وغيرها سنة، وهذا من احترام ما في مكة. طيب أخذت الأب قلنا عبدكم ما بالدار احفظ في كيس وعبدكم ما بالدار أنا وعبدكم في مكان وجود في مكة. يقول هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. يقول إذا كان فيه مشقة شديدة فجوابها أن تترك. فإذا تركته أنت وجاء الثاني وترك والثالث وترك فسوف يعود صاحبه إليه وإليه. وهذا ممكن لما كانت مكة صغيرة ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله. لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبق الجيب ليسرق، نعم، هل أترك هذه الأمر أمره واحد يطلق والثاني يطلق حتى يجد صاحبه؟ نعم لا. اليوم إبقاء اللقطات في الأرض يعني ضياعها على سبيل، فأنا أقول لكن من فضل الله أن الحكومة وفقها الله جعلت عند الحرام عند المسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأنواع الطائرة، فخذها أنت وأعطه إياك وتسلم. لو قال قائل إذا لم يوجد هيئة هل لي أن آخذها وأتصدق بها لصاحبها؟ هذا محل واجتهاد. قد يقول القائل نعم آخذ إياها وتصدق بها خير من إبطالها حتى تأخذها سلاح. وقد قال عبدا وليس مسؤولا. قال ولم قال عباس يا رسول الله إلا يظهر فإنه لصاغتنا وقبولنا. هذا مستثنى من قوله لا يغسل أخلاقه، لأن الإذخر من هذا النوع حشيش حشيش وعبارة عن شجرة كلها عند لينة وإذا يابست صارت من أحسن ما يكون الوقود تشتعل بأنها بسرعة، والنار بلا تراكم ليس كتراكم هذا وقتنا هذا ما عليك إلا أن تفرق الزناد تشتعل النار، لكنها سقط جدا. متى يجدون الزن ومتى يتلقون ومتى تعلق النار؟ فكانوا يستعملون الإذخر. والصاغة جمع صاغ صوار، وفي لفظ لقائلهم يعني الحدادين. ولا مانع أن يكون يستعمل الصوار والحدادين، لكن قوله قبول. نعم نصابنا وقبول. كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع الميت في اللحد، ثم يصف عليه اللبن، ثم يوضع في خلل اللبن الإذخر ويضرب عليه الأكسون من أجل أن لا ينهال التراب على الميت في القبر، فيستعملونه في القبور. كأن العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حاجة ملحة يحتاجها الأحياء والأموات واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. إلا الإذخر مستثنى من قوله لا يختلى خلاء، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينهي المستثني إلا بعد فإنه صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنسائه الثلاث أنتن طوارئ فقال له ابنه يا أبي إلا أمي، قال إلا أمك علشان نعم تطلق ولا ما تطلق؟ لا، القول بأنه لا بد من أن يستثنى قبل تمام المستثنى تطلق، ما ينفع الاستثناء. وعلى قول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا فتوى، لأنه استثناها والكلام لم ينفصل من بعد. وعليه فلا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأن بين قوله ولا ينفر صريحها وقوله إلى الإذخر بينها جمل، لكن الكلام واحد. وهذا ينفع